بسم الله الرحمن الرحيم. وأظلمت المدينة الأمارات الدالة على اقتراب أجله صلى الله عليه وسلم. تتابعت الأمارات الدالة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات القرآنية واضحة صريحة تتحدث عن وفاته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم نزل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. فأدرك منها بعض الصحابة أنها أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن عباس رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إن لنا أبناء مثله. فقال: إنه من حيث تعلم. فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح. فقال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وقال ابن عباس: نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت. وروت أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت يكثر أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قلت: يا رسول الله، إني أراك تكثر أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. فقال: إني أمرت بأمر. فقرأ: إذا جاء نصر الله والفتح. ومن الأمارات الدالة على اقتراب أجله صلى الله عليه وسلم ما وقع من معارضة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين في آخر رمضان شهده النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فاطمة رضي الله عنها: أسر لي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. ومن تلك الأمارات ما وقع من تتابع نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته، فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع رسوله قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. ولذلك بدأ صلى الله عليه وسلم يهيئ أصحابه لهذه اللحظات الشديدة لئلا تفجأهم الواقعة

ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على لقائه وكثرة الجلوس إليه، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني، ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. قال النووي معقبا: مقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم صلى الله عليه وسلم. ويروي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا آخر يبين فيه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تهيئة أصحابه لخبر وفاته صلى الله عليه وسلم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. قال ابن حجر: وكأن أبا بكر فهم الرمز الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم من قرينة ذكره لذلك في مرض موته، فاستشعر منه أنه أراد نفسه فلذلك بكى. ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة قبور الشهداء في أحد كأنه يودع الأحياء والأموات. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه، وتظهر عليه أعراض الشكوى من مرضه الذي قبض فيه. فعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فاشتد مرضه حتى أغمي عليه. وقد أورد مسلم الحديث عن عائشة بنحوه. ويبين الحديث الآتي كيف اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم تلك اللحظات، وكيف حاول نساؤه أن يمرضنه أو يخففن عنه حدة المرض. تقول أسماء بنت عميس رضي الله عنها: فاشتد مرضه حتى أغمي عليه. قال: فتشاور نساؤه في لده فلدوه، فلما أفاق قال: هذا فعل نساء جئن من هؤلاء، وأشار إلى أرض الحبشة، وكانت أسماء بنت عميس فيهن. قالوا: كنا نتهم بك ذات الجنب يا رسول الله. قال: إن ذلك لداء ما كان الله ليقذفني به، لا يبقين في البيت أحد إلا التد. وأورد البخاري الخبر برواية عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها: لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم ألا تلدوني؟ قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقين في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس، فإنه لم يشهدكم. وتروي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها شكوى أخرى بدت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من جنازة بعض أصحابه. تقول عائشة رضي الله عنها: رجع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعا وأنا أقول: وارأساه. قال: بل أنا يا عائشة وارأساه. قال: وما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت: كأني بك والله لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه. أما مرضه صلى الله عليه وسلم وشدته فإليك حديث عائشة وأبي سعيد وابن مسعود. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي سعيد فقد بين بعض ما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم تلك اللحظات. قال أبو سعيد: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله، ما أشدها عليك؟ قال: إنا كذلك، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا. ويزداد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم ويثقل، ويتطلع إلى يومه عند عائشة رضي الله عنها ويسأل عنه، كما تفيد الأحاديث في الفقرة الآتية. تمريض النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه وتطلعه إلى بيت عائشة. تقول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه، يقول: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. وفي رواية أبي داود: الطريقة التي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نساءه. قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء، تعني في مرضه، فاجتمعن، فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن، فأذن له. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري،

ابتدئ بوجعه الذي قبضه الله فيه، ويأتي يوم الاثنين أثقل الأيام في ذاكرة الأمة على الأمة، يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يوم انتقل مختارا إلى الرفيق الأعلى. يأتي يوم الاثنين، فبينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، فكانت آخر ابتسامة، وكان آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، كما كانت تقول رضي الله عنها. وتوفي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت ألينه لك، فأشار برأسه أن نعم، فلينته، فاستن بها كأحسن ما كان مستنى، ثم ناولنيها، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم، فمات صلى الله عليه وسلم. وينتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، طاب حيا وطاب ميتا. وكان ذلك يوم الاثنين أكثر الأيام ظلمة وسوادا على المسلمين، يوم الاثنين، وتصمت الدنيا ويسكن الكون وتهدأ الأصوات وينقطع خبر السماء، ويتوقف جبريل عن أمر عزيز جد عزيز، ويقع الحدث الجلل بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ويبكي الصحابة ويعقر عمر، وتصير الوفاة حقيقة، وتذوق بيوت المدينة كلها طعم الموت المرير، ويحاول كل الأحبة دفع خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم من أفكارهم، فلا يصدقون أنه صلى الله عليه وسلم مات. أثر وفاته صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم. وتصعد الروح الزكية، فلا تجد عائشة رضي الله عنها أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم حين تقبض روحه عليه الصلاة والسلام. تقول رضي الله عنها: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها، هذه الروح الطيبة، هذه الرائحة الزكية هي روح محمد صلى الله عليه وسلم. ف فقد كان طيبا صلى الله عليه وسلم. وتندب فاطمة أباها: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه. يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. وأبتاه، أجاب ربا دعاه. وأبتاه، من ربه ما أدناه. وأبتاه، إلى جنة الفردوس مأواه. وأبتاه، إلى جبريل ننعاه. ويتسرب الندب إلى الأصحاب ويتهامسون به ويدفعون الخبر فلا يريدون تصديقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يموت، والخبر دسيسة المنافقين، ويجب ملاحقة من يزعم موت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: فبينما رأسه ذات يوم على منكبي، إذ مال رأسه نحو رأسي، فظننت أنه يريد من رأسي حاجة، فخرجت من فيه نطفة باردة، فوقعت على ثغرة نحري، فاقشعر لها جلدي، فظننت أنه غشي عليه، فسجيته ثوبا. فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذنا، فأذنت لهما وجذبت إلي الحجاب. فنظر عمر إليه فقال: واغشياه، ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قاما. فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة لا تريد أن تصدق أنه صلى الله عليه وسلم مات، فحين يميل رأسه صلى الله عليه وسلم نحو رأسها، يميل بعد أن يختار ربه، بعد أن يهمس في الرفيق الأعلى، وبعد أن تتمتم هي الأخرى، إذن لا يختارنا. رغم ورود كل تلك القرائن، إلا أنها لا تريد أن تصدق أنه صلى الله عليه وسلم مات. ويأتي عمر رضي الله عنه لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فيراه ميتا، تدل كل الأمارات على ذلك، لكنه يدفع تلك الفكرة ويتوهم الغشي. وغشياه، ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعلن عمر حربا على من يهمس بها همسا، فكيف بمن يعلن ذلك؟ فحين يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، يواجهه عمر المنفعل بالعاصفة: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة. ثم يمضي عمر رضي الله عنه وقد تهامس الناس بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فما أسرع أن قال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. ثم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. ويتأول عمر ما بالنبي صلى الله عليه وسلم على ما وقع لموسى عليه السلام من خروج لميقات ربه، فيقول: لا أسمعن أحدا يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وصدق عمر ساعتها أن محمدا قد مات، أما أم سلمة فلم تصدق بعد، قالت ما صدقت بموت رسول الله حتى سمعت وقع الكرازين. غسل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. ذهل الصحابة لموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لديهم دليل لما ينبغي لهم أن يفعلوه، وصدموا لموته، فالخبر أكبر من أكابرهم. فهذا عمر رضي الله عنه كما مر معنا قبل قليل لا تقله قدماه، وأبو بكر يبكي ويتحمل الحقيقة وحده، يتحملها ويحمل الناس عليها. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزدحم الأحداث على الكرام، فالمدينة لا زالت تحوي النفاق وأهله، والناس حديث عهد بجاهلية، فما ألف الحكم وأنظمته وما تعودوا السمع والطاعة قبل أن يمتن الله عليهم بالدين الجديد. فانشغل الصحابة رضي الله عنهم في لم صف الناس على رجل واحد يصلي لهم صلاتهم ويقوم على حاجات المسلمين ويجمعهم على قلب واحد وكلمة واحدة. وانتهى الصحابة من ذلك الأمر ثم التفتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل غسله وتكفينه ودفنه، فالحقيقة المرة لا بد منها. وحار الصحابة في أمر غسله ودفنه على آراء. تقول عائشة رضي الله عنها لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من رجل إلا ذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا، وكان طيبا صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. ولي دفنه وإجنانه من دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا، ونصب عليه اللبن نصبا. وقالت عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. وأشكل على الناس أنه صلى الله عليه وسلم كفن في برد يماني وهو الحلة أو الحبرة، فقالت عائشة: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. ثم أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت منه، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. ولذلك ذكروا لعائشة ما ذكروا فأنكرت وقالت: أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، إنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة. قال الترمذي: روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الناس يتهيئون للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنها صلاة الوداع، إنها الأمة الثكلى بوفاة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد. قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: ادخلوا أرسالا أرسالا. فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر. قال ابن كثير: وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يأمهم أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. ها هو الليل يكسو المدينة بالدموع يبلل اللحى والخدود. هذه فاطمة بضعة النبي صلى الله عليه وسلم تبكي وتندب رسول الله أباها. ها هن أمهات المؤمنين يبكين النبي الحبيب الغالي. لقد صار الأمر حقيقة كبرى، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل تسلم أم سلمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تصدق أنها لن تراه بعد يومها هذا؟ ونام الصبية الصغار وأرق الدمع بقية الناس، واكتست المدينة بالحزن المعتق، وتفتقت القلوب. وإذ بالليل يقطعه رنين المساحي والكرازين، ها هي الفؤوس تدق الأرض لتضم إليها سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم. فهل تصدق أم سلمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت أم سلمة: ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت صوت الكرازين. وكان ذلك فجر الأربعاء كما أفادت رواية عائشة رضي الله عنها. ودفن صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي قبض فيه. قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. وجعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفن قطيفة حمراء. قال شقران رضي الله عنه: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، واختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر: لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا، أو كلمة نحوها. فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد، فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن، وصارت سنة واقتدى به أصحابه. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان اللحد وفق حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد ونصب عليه اللبن نصبا. ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهالوا عليه التراب، ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر. قال أنس: وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا، وهو ما أكده أبي بن كعب وعلله بقوله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجهنا واحد، فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا. ويتفقد أنس بن مالك بيت فاطمة رضي الله عنها قال: فلما دفناه صلى الله عليه وسلم مررت بمنزل فاطمة فقالت: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ وحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، ووقع الفراق، وانفصمت العرى، وأظلمت آطام المدينة، كما أخبر أنس بن مالك رضي الله عنه. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وقيل غير ذلك. فقد روى الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65. وورد عن ابن عباس أيضا أنه صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال ابن حجر: الجمهور على أن عمره صلى الله عليه وسلم حين وفاته كان 63 سنة. البكاء من الفراق. بكى الصحابة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم لما بدت عليه علامات الوفاة وأماراته، وبكى الأنصار حين حجبهم مرضه عن رؤيته صلى الله عليه وسلم، وبكت فاطمة وعائشة وسائر المسلمين، وبكى أبو بكر وهو يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وسالت دموع ابن عباس كاللؤلؤ كلما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وبكت أم أيمن لما زارها الصاحبان وهيجتهما على البكاء، ولا زالت تنتظم حبات اللؤلؤ على وجوه العابدين كلما تذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف كان حال الأصحاب وهم يمرون بالبقاع والمواطن التي عاشوا معه فيها؟ قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. ويصعد أبو بكر المنبر يوما فيتذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فيهم بقوله، فقال: قد علمتم ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول، ثم بكى، ثم أعادها، ثم بكى، ثم أعادها، ثم بكى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. وفي رواية: ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. فهل انقطع عن اللؤلؤ نظامها؟ تقول عيون العابدين وأفئدتهم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بل بكل ما في الكون يا حبيب الله. وأظلمت المدينة.